رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك. وبعد مضي 6 أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة 6 أشهر على إرسال الشريط؟ ما دام الشريط وصل إليها فإنه يقع عليها طلقة في ذلك، ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة، فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمضي عليها 3 حيض راجعها من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن كانت قد مضى عليها 3 حيض وهو الغالب، فإن 6 أشهر يكون بها عدة حيض أكثر من 3 في الغالب. فإذا كانت قد مر عليها 3 حيض بعد ما وصل إليها الشريط فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها وبقية الشروط ومراعاة بقية الشروط، ولا يصل له قربانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كانت قد حارت 3 مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها بمرور 3 حيضات بانت منه بينونة صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. نعم. إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر. نعم، بالحيض نفسها. بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من 3 أشهر أو 4. نعم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.